إذا الإمام أثبر يده أو يديه ما يتابعونه، ما يتابعون، يضعون يعني هم يأخذونه بالمستقبل الذي يقول يعني ترفع اليدين بعد ما بدنا نعطي لأبو عمر لأنه بعدين نطبق الحديث موضوع منك وإليك. الله يجزاك خير. أيوه يعني يصلون صلاتهم التي يعني اعتادوا عليها، اعتادوا عليها، فلعلك تنبه على هذا الأمر أيضا. الله يجزاك خير. هذا شو هذا؟ كالونيا يا شيخنا، كالونيا ما شاء الله. والله كان لكن بدا عناية شيخنا أيضا يعني كمان في نفس الحديث، لكن هي ما بتفتح بتملي الجو ولا تملي الجو. نعم شيخنا هذه بالليل تزداد ولا الآن إيه؟ بس ما فتحت الظاهر. ما تبارك الله سبحان الله شيخنا. نعم تتمة للمسألة. أيوة يعني لعلك توضح لنا الحديث انما جعل الامام ليتم به انه يعني يتابع بكل حركه وسكنه. اي نعم. فهنا هذا الشاهد يعني نقصد ان اخواننا لا يتابعون الامام في كل حركه، فالحركات اللي هم يعني قد يعني اعتادوا عليها يظنون ان لهم الحق في ان يعني يقوموا بها على الوجه الذي هم يعني تعودوا عليه. انا بوافقك على ما ذكرت الا الجمله الاخيره، قولك فيهم يظنون. لا ما أظنهم يظنون، لكنهم لا يعلمون. فأيهما أخف عليكم أن نقول فيكم تظنون أم لا تعلمون؟ لا لا ما عليش، لا تحيد، كفينا بسياسة واحدة مضيت. الآن نسألك أيما ألطف، مش من أجلكم نظن أن هذا الصحيح. ها؟ نظن أن هذا الصحيح الظن؟ لا علما أن هذا الحق يعني حتى بلد اللي معنا فعلا ما فعلنا. نعم إيه؟ أقول أنا خالد صالح. إيه؟ أنا أبو كلام الأخ هو الصحيح. لكن في أشياء في نفسي هات أكريت القبر الأفضل أن يترك لنفسي. طيب كما تريد. لا لا خليني أنا أوضح. الذي فهمته يظنون ليس في مسألة معينة هو القبض، وإنما بصورة عامة. يعني أنا أعتقد أنكم لا تعلمون أنه يجب على المقتدي أن يتابع الإمام في الأمور الاجتهادية الخلافية، وإنما تعتقدون أنكم ينبغي أن تحافظوا على السنة ولو كان الإمام يرى خلاف السنة، أليس كذلك؟ فلذلك قولي أدق من قوله. وضح لك الآن؟ بارك الله فيكم. ما في أظن فينا نحن من خطأ ولا ليس؟ أنا عدلت قوله إلى قولي. لو كنت على حق ما قلت لا يعلمون. طيب ماذا تقول في قول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث وهو معروف لديك؟ أليس هذا أمر يأمر رسول عليه السلام المقتدي أن يأتم بإمامه؟ طيب فهل أنتم تفعلون ذلك في كل ما يفعله الإمام ولو كان إمام المسلمين؟ الأخير يا شيخ. النوم العالم أنا هم ضربة علوية أبو عبد الرحمن بعدين ننزل شوي شوي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ماذا عندك؟ ذكرت يا شيخ آنفا إن الإمام إذا قرأ الفاتحة وانتهى لم خمس بس حتى ينتهي. إيش؟ إذا قرأ الفاتحة وانتهى ما تقول أمين حتى يقول هو أمين حتى يبدأ هو. طيب إلى انتهى من الفاتحة قال المأمون كلهم آمين أبقى أنا ساجد والإمام قد قال أمين ولكن لم أسمع. أنت تبقى ساكت لما؟ يعني الأقل لما تبقى ساكت؟ لأن المأمومين يقولون قبل الإسم الإمام. ليش؟ لكن أنت ما تسمع؟ لا أسمع أسمعه بعد ما ينتهون. أم الوحدي برفع بصوت أم بخفض الصوت؟ هذا يعود إلى اعتقادك سنة رفع الصوت أم الخفض، ما تختلف المسألة. إن كنت ترى أنه المقتدي يجهر تجهر، إن كنت ترى أن تقول سرا تسر، المسألة ما تختلف. نحن نرى مثلا أن الإمام يجهر لتحقيق المتابعة المذكورة في الحديث، فأنت لك حال من حالتين، إما أن تسمع أو لا تسمع. ففي الحالة الأولى الطريق واضح لا تسابقه كما كنا نتحدث، في الحالة الأخرى تجتهد أن لا تسابقه، تجتهد يعني ما دام أنك لم تسمع. لكن البحث كله حينما تسمع تأمين الإمام، في هذه الحالة ما هو واجب المقتدين؟ أن لا يسابقوه. يعني أنت جئت الآن بفرع، هذا الفرع أولا لا يخدج على الأصل، وثانيا لكل سؤال جوابه. لكن إيش رأيك هي كمان حيدة حلوة هذول إخوان السعوديين؟ طيب أيوة يا شيخ، صلاة الاستراحة أي واحدة تانية؟ إذا كان الإمام جلس الاستراحة، إذا كان الإمام ما يجلس، هل يجلس المأموم؟ لا، لازم يتابع الإمام. على مذهبكم يجلس، على مذهبنا لا. مذهب الصحيح الصحيح إنما جعل الإمام ليتم به. ضد الكتابة شفت إلى الشيخ الإسلام تيمية رسول الله، هل شيخ الإسلام في قبره؟ ما لنا فيه، في أمامنا طلاب الإسلام إن شاء الله. لازم الشيخ أن يكون يتابع الإمام. أي والله لازم. إيش رأيكم إذا صلى الإمام قاعدا ماذا تفعلون؟ أصلي طبعا. ليه؟ تباعا. تباعا؟ هل النص يأمر فقط بهذه الصورة فقط متابعة الإمام؟ لا، إذن أمر بكل، إذا أنا أخذنا الجواب لكن كمان ما لي مطمئن الجواب، لأنه خايف يكون جواب سياسي. لا خايف أن يكون وراء لك ما وراءها. والدليل ألا صليت وراء إمام يسجد عند القيام الثاني، خالفتموه فيما قيل لي إشارة. نعم طيب، ما طبقت الحديث ليه؟ لا حسب ما قلت يعني. رأيت كيف وراء الأصماء؟ حسب ما قلت. إيش قلت؟ قلت أنك لا تعلمون. هذا هو. فالآن علمنا وسوف نفعل إن شاء الله. جزاك الله. ولكن أرى يا شيخ أن الكثير من الإخوة نعم إذا نزل قام الإمام، وخاصة أكثر ما رأيته في الكويت، إذا قام الإمام من الصلاة جلس وجلس. إذا قام من الصلاة يعني صلاة؟ لا، إذا قام من الركعة جلسوا، ما قاموا على الإمام بسرعة. لازم يجلسوا. يدوني على مذهبكم يعني؟ على مذهب الصراحة. لا على مذهب أنهم لا يرون الجلسة. هل لا يوجد عندكم بعض المشايخ لا يرون جلسة الصراحة؟ لا يا شيخ، بس من يشوفهم من خلف الإمام بس أو البلد. أنا بقول هدول على مذهبكم، أي من حيث أنهم لا يعلمون أنه يجب متابعة الإمام في كل كبير وصغير. ثم هم على مذهب بعض مشايخكم الذين لا يرون جلسة الاستراحة أنها سنة، وإنما يتأولون ما جاء في السنة الصحيحة أن الرسول عليه السلام فعل ذلك لما بدنا. وهذا تأويل عندي من أسوأ التأويل التي يلجأ إليها بعض الفقهاء قديما أو عليها. فالمهم دون

أنا أعرف من كلام الشيخ في رسالته الخاصة أن النقاب جائز، وهو يحتج بالحديث الصحيح: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قبطاجين. ما هو النقاب المذكور في الحديث الذي يعمي العينين ولا يكشف عن العينين؟ يكشف عن العينين. طيب أنت بتقول عين واحدة، في نقاب عين واحدة، والله مشكلة. كنا نسمع حجاب أو بالمعنى الصحيح جلباب بعين واحدة، هلا صرنا نسمع نقاب بعين واحدة. في عندكم نقاب بعين واحدة؟ لا شيء، بس واحدة يمكن الشيء. نعم، إذا كان العين واحدة كل واحدة. ما خرج زي هذا. أنت من هذا، أنت أفهم ما عندك. أنا أريد أن أفهم، لأنه الحقيقة أنا استغربت، أولا سمعت ثم قرأت، والآن أنت تقول شيئا يمكن سمعته وما قرأته. صرت أنا أعلم منك، وكنت أظن العكس تماما، أنه أنتم أهل البلاد ومتصلين لابد مع الشيخ وتعرفوا آراءه عن كذا وعن قرب إلى آخره. فأنا أعلم كما يعلم الشيخ أن النقاب من طبيعته أنه يكشف عن العينين لترى المرأة طريقها. طيب، فإذا به ينكر، يسأل السؤال وينكر النقاب. الآن أنت بتقول نقاب الحرم أشكل علي هذا التقييد، هل هو قيد؟ قل لا، في عندنا النقاب يا شيخ. لا تحيد، لا تحيد، أفاك حيدة. نعم يا شيخ. يا شيخ صالح، نعم. هذا ليس عملا صالحا. الله، أنك تحيد عن الإجابة وتطول علينا الطريق التفاهم والتقارب إن شاء الله. النقاب من طبيعته أنه يكشف العينين، ولأول مرة نسمع التفريق بين نقاب الحرم وغير الحرم إلى آخره. ثم أنا أقول قرأت نشرة أرسلت إلي قريبا، يعني منذ ليلتين، بالفاكس. شفته؟ بالفاكس أرسل إلي. وهذا يجرني إلى أن أسألكم أنتم معشر العرب أصالة، ونحن لعاجل نتعلم منكم اللغة العربية، فما هو البرقع؟ البرقع حديثا يا شيخ. أنا يا شيخ ما كفاك حيدا يا شيخ، يا شيخ صالح كفاك حيدا. أنا أسأل اصبر، شو صاحبنا قديش صابر عليه، تعلم منه. ما هو البرقع عندكم؟ البرقع هو غطاء مظهر العيون فقط، العينين، هو يغطي الوجه والأنف، ولا يظهر من الجسم من الوجه للعينين فقط. هذا هذا إيش؟ البرقع هذا عندنا، هذا البرقع. نعم. ولا لذكر الرسول عليه السلام النقاب، ما في فرق عندك بين النقاب بين برقع؟ لا، النقاب هو أن تغطي الفم وتظهر. تخلي النقاب يا أخي، الله يهديك، انتهينا من النقاب، عم نحكي الآن برقع. ما في فرق عندكم لغة بين النقاب وبين برقع؟ لا، ايش فرق؟ ايش هو؟ انت ما فرقته، يعني تريد ان نفرق بين لا، انا بريد الفرق. النقاب يا شيخ، خلي الشيخ صالح يستقيل من الكلام ويستريح ويخلي الدور لغيره. لا، الوزير الأيمن هو الأحق الآن بالكلام، تفضل. إيش البرقع عندك؟ البرقع يعني النخت اللي موجود الآن عندنا البادية. الله أكبر، يختلف يا شيخ. أنا ما أسألكم موجود عندكم في البادية، موجود. أنا راح تسألني ما هو الجلباب، راح أقول لك الجلباب الموجود عندنا هو الذي يكشف عن الساقين من تحت ولا يغطي الرأس إلى آخره. هل هذا هو الجواب؟ هذا إذا كنا بقصة الإمام الشافعي مع شيبان الراعي، زعموا أنه التقى الإمام الشافعي مع شيبان الراعي، خذوا الإمام الشافعي من شيبان الراعي قال له ما حكم من يسهو في صلاته؟ قال عندنا أم عندكم؟ قال ليش في عندنا وعندكم؟ قال نعم. قال هات نشوف ما عندنا وما عندكم. قال عندكم إذا سهى في الصلاة يسجد سجد السهو وانتهى الأمر. قالوا عندكم؟ قال يقطع رأسه. هاي ومتى يجب على ما الذي يجب على الغني في زكاة في ماله؟ قال عندنا أم عندكم؟ قال كمان في هذه عندنا وعندكم؟ قال نعم. قال ما عندكم؟ فيخرج في 100 ونصف. قال عندكم؟ قال يخرج عن كل ماله. فأنتم عم تذكرون في عندنا وفي عندكم. يا أخي ما بدي عندنا عندكم، بحث لغوي محض. رجل أعجمي يريد أن يتعلم من الأهل اللغة العربية أصالة، ما هو البرقع؟ وهل هناك خلاف بين البرقع وبين النقاب لغة أم لا؟ واحد ما هناك شيء لغة، هو البرقع هو النقاب، النقاب هو الذي في النص، أما البرقع لا أخذته العامة. تسجلها حيدة ولا لا؟ شو العامة؟ شفنا بالعامة هلا نحن. هذا هو البرقع اللي ما يعمل النقاب. سؤال ثاني، البرقع خاص بالإنسان ولا يتعدى الإنسان إلى الحيوان؟ لا يتعدى شيء. يتعدى؟ نعم يتعدى. جزاك الله خير. فما هو البرقع بالنسبة للحيوان؟ أنا ألبسوها الخيل القادسية. هذا هو جواب العربي؟ لا حول ولا قوة. البرقع بالنسبة للحيوان يغطي الوجه؟ لا. دون العينين؟ لا. ولا العينين؟ لا صح. يغطي الوجه دون عينين. يغطي الوجه دون عينين. وما فائدة تغطية وجه الحيوان دون العينين؟ ولا أنت عكست الموضوع يعني؟ لا حماية ممكن من السهام وغيره. يعني الآن لا توضع البراقع على الحيوانات، على الدواب، على الخيول وعلى الحمير، على الطيور هذه غطي العين. حسبكم الدواب اللي أنتم مالكيها. وصل الجادة. كيف قال؟ قال أنها لا غطي العينين دون البشر. كويس. فالبرقع بالنسبة للنساء غطي الوجه ويظل العينين. أحسن. الآن استقمت يا شيخ صالح على الجادة. أنا توفي يا شيخ الأول. طيب، فهل ينكر البرقع أم يقرر؟ لا يقرر. ويلحق بالنقاب؟ نعم. النقاب مشروع، أما الآن صار غير مشروع، أكذلك؟ انظر بعيدا. عند الذي يقول بذلك. انظر بعيدا. عند الذي يقول بذلك. لأنه أنا بقول لك صراحة. نعم. وراء الأكمة ما وراء. نعم. عند الذي يقول بذلك. أنا أقول معك. نعم. أنا أقول معك. النقاب مشروع. نعم. والبرقع مشروع. نعم. والنقاب يكشف عن العينين. والبرقع لا يكشف عن العينين. لا. أنا أقول معك. أنا أقول معك. النقاب مشروع. والبرقع مشروع. والنقاب يكشف عن العينين.